الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبد الله ورسوله وصفيه وخليله نبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه وسار على نهجه واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم لقاه. أما بعد، فهذا المجلس 35 في مذاكرة تلخيص أبي العباس القرطبي رحمه الله في صحيح الإمام مسلم. وكنا في المجالس السابقة أوان موسم الحج، حج عام 1443، انتقلنا إلى مذاكرة كتاب الحج، ونرجع لنواصل ما وقفنا عليه في كتاب الجمعة، وأظن وقفنا على أبواب الكسوف كذا. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. غفر الله لنا ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات. يقول المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: أبواب كسوف الشمس والقمر. باب الأمر بالصلاة والذكر والصدقة عند الكسوف. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر ليس ينكسفان لموت أحد من الناس، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموه فقوموا فصلوا. وفي رواية: فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. ومن حديث عائشة رضي الله عنها: فإذا رأيتموها فكبروا وادعوا الله وصلوا وتصدقوا. ومن حديث أبي موسى رضي الله عنه: فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. هذا التبويب في صلاة الكسوف والخسوف، وإنما وقع ذلك مرة واحدة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد مهاجره إلى المدينة، وكان ذلك بعد رجوعه من حجة الوداع. كسفت الشمس في اليوم الذي مات فيه ابنه إبراهيم. ومن فقه المصنف أنه نوع في إيراد الروايات، فذكر رواية أبي موسى الأشعري، ورواية عائشة، ورواية أبي مسعود الأنصاري، ورواية ابن جابر وابن عباس رضي الله تعالى عن الجميع. ولم يقع الكسوف إلا مرة واحدة كسفت الشمس، وظنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الساعة قد قامت. والله جل وعلا يقول: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وكسوف الشمس وخسوف القمر آيتان من آيات الله، يخوف الله بهما عباده، ولهذا ندب المؤمنون إلى أن يفزعوا إلى الصلاة والذكر والاستغفار وقراءة القرآن. والصلاة جامعة لهذه المعاني، وهي صلاة الكسوف، وهي عند الفقهاء سنة مؤكدة إذا وقع موجبها. والحنابلة رحمهم الله إذا وقع كسوف الشمس بعد العصر أو خسوف القمر بعد الفجر فإنهم لا يحبذون الصلاة، لأن الوقت وقت نهي. وعندهم أنه تعارض فيه عمومان: عموم الأمر بالفزع إلى الصلاة عند الكسوف حتى ينجلي ما بكم، وعموم النهي عن الصلاة في أوقات النهي. وعندهم إذا تعارض العمومان يقدم المانع الحاضر على المبيح المجيز. وقول الجمهور أن كسوف الشمس وخسوف القمر إذا وقع بعد العصر وبعد الفجر أن هذا من ذوات الأسباب، كما يقال في صلاة الجنائز، وكما يقال في تحية المسجد، وما جرى مجراها مما له سبب. وكان عباد الشمس يسجدون لها في أفولها، عند أفولها وعند طلوعها، فكان هذان الوقتان أشد وقت يكره فيه ويحرم فيه الصلاة. وهذا الكسوف لما اختل بعض هذا النظام في الكون فوقعت الشمس بين القمر، وقعت الأرض بين الأرض بين الشمس والقمر، فحصل من جرائها إما كسوف الشمس أو كسوف القمر، شرع للمؤمنين الصلاة، وهي صلاة واحدة قد تعددت فيها الروايات كما يأتي، إلا أن المسلك الأسد فيها هو مسلك الترجيح، إذ الكسوف لم يقع إلا مرة واحدة. والصحيح أن فيها أربع ركوعات في ركعتين أطال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم القراءة على ما يأتي تفصيله. ففي حديث أبي مسعود قال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر ليس ينكسفان لموت أحد من الناس، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموه، أي الكسوف أو الخسوف، فقوموا فصلوا، في رواية: فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم، في حديث عائشة: فإذا رأيتموهما، أي الكسوف للشمس والخسوف للقمر، فكبروا وادعوا الله وصلوا وتصدقوا. ووجه الصدقة، وهي خارج فعل وقربة خارج عن الصلاة، أن فيها دفع غضب الله عز وجل، فلما كان الكسوف فيه التخويف كان في الصدقة التحنن والتلطيف. وفي حديث عائشة، حديث أبي موسى: فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. وهذا يدل على أنه لا يلزم أن يكون الكسوف والخسوف كليين، بل يكفي أن يقع منهما يرى بالعين أنه كسوف، لا ما يتوهم فيه الكسوف أو ما يذاع فيه في الوسائل، وسائل الأخبار والإعلان، أنه حصل كسوف، فلا بد من رؤية ذلك، أي من وقوعه وتحققه، سواء كان الكسوف كليا أو كان جزئيا. وقوله: حتى ينجلي ما بكم، ليس معناه أنه إذا انقضت الصلاة ولما ينجلي الكسوف أنه يرجع فيصلي، وإنما فيه استحباب التطويل كما يأتي في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام. وفي الكسوف والخسوف تسامح في إطلاقهما على الشمس والقمر، فيقال كسوف الشمس وخسوف الشمس، ويقال كسوف القمر وخسوف القمر، لكنه في الأشهر الكسوف للشمس والخسوف للقمر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب كيفية العمل فيها، وأنها ركوعان في كل ركعة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام فكبر، وصف الناس وراءه، فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة. من حديث ابن عباس رضي الله عنهما نحو سورة البقرة، ثم كبر فركع ركوعا طويلا، ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم قام فاقترى قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم ركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول، ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم سجد، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك حتى استكمل 4 ركعات و4 سجدات، وانجلت الشمس قبل أن ينصرف، ثم قام فخطب الناس فأثنى على الله بما هو أهل له بما هو أهله، ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا للصلاة، وقال أيضا فصلوا حتى يفرج الله عنكم. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم، حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني أتقدم، ولقد رأيت جهنم حطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت، ورأيت فيها ابن لحي. نعم. هو الذي سبب ولقد رأيت جهنم. نعم. صلى الله عليه. قال ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت، ورأيت فيها ابن لحي وهو الذي سيب السوائب. نعم. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا الصلاة جامعة فاجتمعوا، وفي أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الخسوف بقراءته، وزاد في أخرى يا أمة محمد إن من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا ألا هل بلغت. وفي أخرى رفع يديه فقال اللهم هل بلغت. في هذا الحديث وهذا التبويب قدم رواية حديث عائشة وابن عباس في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الكسوف أنه صلاها 4 ركوعات في ركعتين، وفي الحديث أنه قام فقرأ قراءة طويلة قدرت في حديث ابن عباس نحو من قراءة سورة البقرة، وفيه أيضا أنه أطال الركوع بعد القيام ثم أطال القيام بعد الركوع فعل ذلك في الركعتين، وفيه أنه جهر في هاتين الركعتين بالقراءة مع أن الكسوف للشمس كان في النهار ومن نظائره يوم الجمعة وصلاة العيدين، فهما صلاتان نهاريتان وسن الجهر فيها بالقراءة. وفيه أنه قام يخطب الناس ولم يقم على منبره، وكان منبره موجودا في ذلك الوقت، إذ علمنا أن الكسوف إنما وقع بعد حجة الوداع، وافق اليوم الذي مات فيه ابنه إبراهيم. وفيه التنبيه على أعمال الجاهلية وعوائدها الباطلة إذا وجد سبب ذلك، فإنهم كانوا يعتقدون أن كسوف الشمس وخسوف القمر يحصلان لموت عظيم أو لحياته، فلما وافق ذلك الكسوف للشمس موت ابنه إبراهيم بدأ موعظته بهذا التنبيه الذي هو من حماية حمى التوحيد وسد ذرائع الشرك والكفر، فقال عليه الصلاة والسلام إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك، إذن أناط ذلك برؤيته لا بمجرد العلم به أو التنادي إلى العلم به. ومن فروع الرؤية الاستفاضة، لا يلزم في أفراد الناس كلهم أنهم يخرجون ينظرون إلى الكسوف ثم يعودون فيصلون، إذا استفيض واستفاض الأمر بينهم فإنه تؤدى العبادة، وهي في عبادة الأركان أشد، فإن رؤية هلال رمضان وهلال الفطر يكفي فيها الشهادة ثم بعد الشهادة الاستفاضة، وكذا الأمر في الحج. وهذا ينبه ما عليه عمل بعض الناس الآن خصوصا المتعجلين، لا سيما عبر هذه الوسائل الإعلامية الجديدة التي ربما يحصل فيها نوع يقين عند أهلها، فيصلون بمجرد الخبر الذائع المنتشر، وهذا لا يكفي، يرونه إما يرونه مباشرة أو عبر هذه الوسائل، فإذا رأوا ذلك فزعوا إلى الكسوف، إذا رأوه عندهم لا عند غيرهم فزعوا إلى الصلاة، صلاة الكسوف والخسوف. وفيه مخافة النبي صلى الله عليه وسلم من ربه، الخوف العظيم الذي يليق به. ففي حديث عائشة أنه لما كسفت الشمس خرج عليه الصلاة والسلام يجر رداءه فزعا، يظن أن الساعة قامت، وأمر بلالا أن ينادي الصلاة جامعة. وهذه المنادات خاصة لا تكون إلا في الكسوف والخسوف، فصلاة العيدين لا نداء لها، وكذا صلاة التراويح والقيام لا نداء لها، وصلاة الكسوف والخسوف ينادى لها الصلاة جامعة بنصب الكلمتين بفعل محذوف أنادي الصلاة جامعة. ويجوز فيها الرفع الصلاة جامعة على الابتداء وعلى الخبر. وفيه أنه يذكرهم في كسوف الكسوف والخسوف بسببها، ويعول على تحقيق توحيد الله المدبر لهذه الأكوان والكواكب والنجوم والشموس والأقمار. وقد ذكر فيها صلى الله عليه وسلم ما أبين له، فإنهم رأوه تقدم ورأوه تأخر، فإن الله جل وعلا كشف له الجنة والنار في عرض الحائط، فلما رأوه تقدم، لما رأى قطفا من عنب تقدم ليأخذه، ولو أخذه لأكل منه الناس إلى يوم القيامة، ولما تأخر رأى النار يحطم بعضها بعضا يأكل بعضها بعضا، ورأى فيها عمرو بن الوحي الخزاعي وهو أول من غير الحنيفية وسيب السوائب، رآه عليه الصلاة والسلام يجر قصبه في النار. وقوله فافزعوا إلى الصلاة، لأن الصلاة مفزع المؤمنين عند كل نائبة وكل هم وقلق وخوف، والله جل وعلا يقول واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر أي أهمه وأقلقه فزع إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام. نعم. سبب ذكر الزنا أن الزنا يجلب غضب الله، ما من شخص أغير من الله، ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، فغضب الله جل وعلا سبب لخوف وتخويف عباده، ولهذا نهى عن أسباب ذلك، ولهذا أمر بالصدقة، وهذا أمر استحباب لأنها تطفئ غضب الرب كما يطفئ النار كما يطفئ الماء حرارة النار. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء أن في كل ركعة ثلاث ركعات. عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها أن الشمس انكسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما شديدا، يقوم قائما ثم يركع ثم يقوم ثم يركع ثم يقوم ثم يركع ركعتين في ثلاث ركعات وأربع سجدات، وانصرف وقد تجلت الشمس، وكان إذا ركع قال الله أكبر ثم يركع، وإذا رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده، فقام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما من آيات الله يخوف الله بهما، فإذا رأيتم كسوفا فاذكروا الله حتى ينجليا. وفي رواية أنها قالت صلى 6 ركعات وأربع سجدات. نعم، أحسن ما رأيت في كلام أهل العلم في هذه الروايات أنه صلى 4 ركعات في ركعتين، وست ركعات في 4 سجدات، وستأتي رواية ثالثة أنه صلى 8 ركعات أو 8 ركوعات في ركعتين. هو مسلك الترجيح بين الروايات، إذ لا يمكن الجمع، لأن الكسوف إنما وقع مرة في عهده صلى الله عليه وسلم. ومسلك الترجيح للرواية التي اتفق عليها الشيخان وصار عليها العمل عند المسلمين. نعم، صلى الله عليكم. قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كسفت الشمس عن عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس 6 ركعات ب4 سجدات، بدأ فكبر ثم قرأ فأطال القراءة، وفي رواية فأطال القيام حتى جعلوا يخرون، ثم ركعوا نحو مما قام، ثم رفع رأسه من الركوع فقرأ قراءة دون القراءة الأولى، ثم ركع نحو مما قام، ثم رفع رأسه من الركوع فقرأ قراءة دون القراءة الثانية، ثم ركع نحو مما قام، ثم رفع رأسه من الركوع، ثم انحدر بالسجود فسجد 2، ثم قام فركع أيضا 3 ركعات ليس منها ركعة إلا التي قبلها أطول من التي بعدها، وركوعه نحو من سجوده، ثم تأخر وتأخرت الصفوف خلفه حتى انتهينا، وفي رواية حتى انتهى إلى النساء، ثم تقدم وتقدم الناس معه حتى قام في قيامه، فانصرف حين انصرف وقد آضت الشمس، فقال يا أيها الناس إنما الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وإنهما لا ينكشفان لموت أحد من الناس، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى تنجلي، ما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه، لقد جيء بالنار وذلكم حين رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفها، وحتى رأيت فيها صاحب المحجن يجر قصبه في النار، كان يسرق الحاج بمحجنه، فإن فطن له قال إنما تعلق بمحجني وإن غفل عنه ذهب به، وحتى رأيت فيها صاحبة الهرة التي ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا، وفي رواية فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل، وفيها رأيت أبا ثمامة عمرو بن مالك يجر قصبه في النار، وفي أخرى فرأيت فيها امرأة حميرية سوداء طويلة ولم يقل من بني إسرائيل، ثم جيء بالجنة وذلكم حين رأيتموني تقدمت حتى قمت في مقامي، ولقد مددت يدي وأنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظروا إلي، ثم بدا لي ألا أفعل، فما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه. صلي وسلم عليه. نعم، قالوا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا، ثم رأيناك كففت، وفي رواية تكعكعت، فقال إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا، ولو أخذته لأكلت منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط، ورأيت أكثر أهلها النساء، قالوا بما يا رسول الله؟ قال بكفرهن، قيل يكفرن بالله، قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، ولو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. اللهم صل وسلم عليه. ما أعظم بيانه وما أشد شفقته وما أروع حرصه على أمته عليه الصلاة والسلام، وفي قوله فإذا رأيتم ذلك فقوموا إلى الصلاة، هذا فعل أمر، فهل نأخذ منها أن صلاة الكسوف واجبة؟ الجواب لا، الأمر هنا خرج مخرج الإرشاد. ما الصارف له من الوجوب إلى الاستحباب؟ حديث ضمام بن ثعلبة لما قال الله الذي لا إله إلا هو افترض عليك 5 صلوات، قال اللهم نعم، قال والله لا أزيد عليها ولا أنقص. في الحديث الآخر إلا أن تتطوع، دل على أنها ليست واجبة. وأما صلاة العيدين وصلاة الجنازة فدل على وجوبها أدلة أخرى. أما صلاة الكسوف والخسوف والتراويح فسنة مؤكدة. وفقهاؤنا رحمهم الله يقولون آكد السنن، كما في باب صلاة التطوع، آكد السنن صلاة كسوف وخسوف ثم تراويح، ثم صلاة التراويح، وذلك والله أعلم لأنها صلاة لنازلة وتلك صلاة لقربة، فالنازلة هي هذه الكسوف والخسوف. وفيه أن الله كشف لرسوله ما في الجنة وما في النار، وهذا من علم الغيب الذي يكشفه الله لمن شاء من رسله، كما قال سبحانه في آخر آية الجن عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. وتأخره عليه الصلاة والسلام لا لأن النار تصيبه، لكن من عظمها ومخافة أن يصيبه من لحفها ولفحها. وفيه أن الحركة اليسيرة في الصلاة ليست من جنسها أنها لا تضر. وفيه خطبته للرجال والنساء، وهذه الخطبة للنساء تكررت منه في الكسوف وفي صلاة العيدين لما وعظ النساء وأمرهن بالإكثار من الصدقة، وبين أن سبب ذلك كفرانهن العشير وأنهن أكثر أهل النار من حصائد اللسان ومن جرائره مما يكون فيه من السب والشتم والانتقاص وإنكار المعروف. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء أن في كل ركعة 4 ركعات. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كسفت الشمس 8 ركعات في 4 سجدات. وعن علي رضي الله عنه مثل ذلك. وفي رواية: قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم سجد. قال: والأخرى مثلها. وعلى كل حال السنة المستقرة أنها 4 ركوعات في 2 ركعتين، كما جاء بها أكثر الأحاديث وأثبتها في الصحيحين. وهذه في رواية وفي رواية في تبويباته على ما جاءت في رواية في صحيح مسلم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: باب يطول سجودها كما يطول ركوعها. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: لما اتكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي أن الصلاة جامعة، فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 ركعتين في سجدة، ثم قام فركع 2 ركعتين في سجدة، ثم جلي عن الشمس. فقالت عائشة رضي الله عنها: ما ركعت ركوعا ولا سجدت سجودا قط كان أطول منه. وفيه أنهم رضي الله عنهم كانوا يخرون. ما معنى يخرون؟ أي من تعب الوقوف، من تعب وقوفهم يخرون رضي الله عنهم، يسقطون. وهذا فيه استحباب التطويل في القراءة كما التطويل في الركوع والسجود. وفي حديث عمرو رضي الله عنه قال: ركع في سجدة، والسجدة هي الركعة، تسمى سجدة تسمى ركعة، لأن الركوع سجود لكنه ليس هوي للأرض. وفي قول الله جل وعلا عن داود عليه السلام: فخر راكعا وأناب، أي خر ساجدا، لأنه يطلق الركوع على السجود. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء أن صلاة الكسوف ركعتان كسائر النوافل. إذن هما ركعتان ليست أربع ركعات، لكن اختلفت في هيئتها، في أن في كل ركعة ركوعان. طيب ما هو الركوع الذي إذا أدركه أدرك الركعة؟ محل خلاف بين أهل العلم، وجمهور العلماء على أن الركوع الأول هو الذي إذا أدركه أدرك هذه الركعة. نعم. أحسن الله إليكم. قال عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كنت أرتمي بأسهم لي بالمدينة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كسفت الشمس فنبذتها، فقلت والله لا أنظرن إلى ما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس. قال: فأتيته وهو قائم في الصلاة رافع يديه، فجعل يسبح ويحمد ويهلل ويكبر ويدعو حتى حسر عنها. قال: فلما حسر عنها قرأ سورتين وصلى ركعتين. وفي رواية: فانتهيت إليه وهو رافع يديه يدعو ويكبر ويحمد ويهلل حتى جلي عن الشمس، فقرأ سورتين وركع ركعتين. اللهم صل وسلم عليه. وعبد الرحمن بن سمرة من الأنصار رضي الله عنه، أخو الصحابي الجليل جابر بن سمرة، وكان يرتمي بأسهمه، وليس هذا من اللهو كما قاله عليه الصلاة والسلام: ثلاث لسن من اللهو: مداعبة الرجل أهله، وتدريبه فرسه، ورميه بنبله. فلما انكسفت الشمس جاء قال: والله لأنظر ما يصنع النبي عليه الصلاة والسلام. ولفظه في الحديث قال: والله لأنظرن إلى ما حدث لرسول الله، يعني ماذا صنع له. فأتى والنبي صلى الله عليه وسلم رافعا يديه يدعو الله ويهلله ويكبره. قوله فقرأ ليس فيها التعقيب المباشر، وإنما هي لمطلق العطف، فهو صلى الله عليه وسلم دعا ربه وكبره قبل صلاته حتى تجمع الناس، ثم صلى، ثم فعل ذلك بعد صلاته. وهذا مجموع ما أمر به: فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة والاستغفار والدعاء والصدقة. والصلاة اشتملت على هذه الثلاث: على الدعاء والاستغفار وقراءة القرآن. اللهم صل وسلم عليه. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: باب شهود النساء صلاة الكسوف. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخلت على عائشة رضي الله عنها وهي تصلي، فقلت: ما شأن الناس يصلون؟ فأشارت برأسها إلى السماء، فقلت: آية؟ قالت: نعم. فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم القيام جدا حتى تجلاني الغش أو قالت الغشي، فأخذت قربة من ماء إلى جنبي فجعلت أصب على رأسي أو قالت على وجهي من الماء. قالت: فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس، فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، ما من شيء لم أكن رأيته إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار. وإنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا، أو قال مثل فتنة المسيح الدجال، لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: فيؤتى أحدكم فيقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو قال الموقن: لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: فيقول: هو محمد، هو رسول الله، جاء بالبينات والهدى. فأجبنا وأطعنا ثلاث مرار، فيقال له: نم، قد كنا نعلم إنك لتؤمن به. فنم صالحا. وأما المنافق أو قالت المرتاب: لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: فيقول: لا أدري، فسمعت الناس يقولون شيئا فقلت: ترجم على هذا الباب شهود النساء صلاة الكسوف. إذن يستحب للنساء شهودها كما في صلاة التراويح كما في صلاة المؤكدات. وهنا دخلت أسماء على عائشة وهي تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجرتها، وفيه أن الحجرة التابعة للمسجد لها حكمها من حيث تبعية الصلاة، ولا يلزم فيها المشاهدة ما دام أن البناء متصل. وفيه أن الحركة اليسيرة لا تضر. وأما قول عائشة نعم أنها آية، ليس معناها أنها نعم بلسانها، وإنما أشارت برأسها كما فسرت في الأحاديث الأخرى. وفيه أن من تعب من الصلاة لا بأس أن يصب على نفسه ماء، فإن أسماء رضي الله عنها لما خافت من الغشي أي النوم سكبت على نفسها من الماء ما يوقظها، بشرط ألا يفسد هذا ما تحته من المسجد ومن موضع الصلاة. وفيه أن فتنة القبر عظيمة كما فتنة الدجال عظيمة، وأنهما متقاربتان في العظم وفي الخطر. والقبر لا بد منه، والسؤال فيه لا بد من وقوعه، ولكن لن يوفق للجواب فيه يومئذ إلا المؤمن، ينطق إيمانه ما ينطق حفظه وذكاؤه وبراعته، إنما الإيمان هو الذي ينطق. وأما الفاجر والمرتاب أي المنافق فيخرسه كفره ونفاقه وفجوره، نسأل الله العفو والعافية. نعم صلى الله عليكم. قال وعنها رضي الله عنها قالت كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ففزع فأخطأ بدرع حتى أدرك بردائه بعد ذلك. قالت فقضيت حاجتي ثم جئت فدخلت المسجد فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فقمت معه فأطال القيام حتى رأيتني أريد أن أجلس ثم التفت إلى المرأة الضعيفة فأقول هذه أضعف مني فأقوم فركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فأطال القيام حتى لو أن رجلا جاء قيل إليه أنه لم يركع. من طول ركوعه بعد رفعه من ركوعه، من طول قيامه بعد رفعه من الركوع. وفيه أن الالتفات اليسير في الصلاة لا يضر. تقول عائشة فألتفت فإذا المرأة الضعيفة قائمة فأستحيي أني أجلس. وفيه أنه لو جلس جاز جلوسه إذا تعب، لكن الأفضل والأكمل هو أن يقف. وهل يقال أنه إذا جلس من غير تعب أن صلاته على نفس صلاة القائم؟ نعم يقال للعموم، لعموم الأدلة، وهي من جنس النوافل. صلاة الكسوف من جنس هذه النوافل. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله كتاب الجنائز. وهذا الكتاب اعتنى به مسلم، فالتكتيب في صحيح مسلم من الإمام مسلم. أما التبويب من؟ من العلماء، سواء كانوا شارحين أو كانوا ملخصين. وقد تبين لنا هذه التبويبات البارعة من القرطبي رحمه الله الدالة على فقهه ودقة نظره. وكتاب الجنائز أفرد فيه القرطبي ها هنا في تلخيصه 21 بابا. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله باب تلقين الموتى وما يقال عند المصيبة وعند حضور المرضى والموتى. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. نعم هذا حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، لتكون هذه الكلمة آخر ما ينطق به المؤمن عند مغادرته هذه الدنيا. ولهذا في الحديث من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ويقول الفقهاء ويستحب أن يلقنه لا إله إلا الله برفق ولين ولا يضجره، بعض الناس غشيم حتى في تعليمه غشيم، يلح عليه بقول لا إله إلا الله إلى أن يضجره ثم ربما ردها وأنكرها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أدركت عمه الوفاة جاء يتحنن إليه: يا عمه قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. هذا تلطف وتحنن لعل الله أن ينقذه بها من النهر، ولكن حكم الله ماذا؟ أسبق، وقضاؤه هو الواقع. وأما ما جاء في قراءة سورة ياسين فالحديث مختلف عند أهل العلم، والأكثر على تضعيفه، ومن حسنه فإنها تقرأ على الميت حال الاحتضار لا بعده، لا بعد خروج روحه، وإنما الثابت تلقينه لا إله إلا الله برفق ولين. الله يختمنا وإياكم لنا بهذه الكلمة وجميع المسلمين. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها، إلا أخلف الله له خيرا منها. قالت: فلما مات أبو سلمة قلت: أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله، ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فأرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة يخطبني له، فقلت: إن لي بنتا وأنا غيور. فقال: أما بنتها فندعو الله أن يغنيها عنها، وأدعو الله أن يذهب بالغيرة. وفي رواية: ثم عزم الله لي فقلتها. نعم. قال وعنها قالت: قال رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم المريض أو قال الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قالت: فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أبا سلمة قد مات. قال: قولي: اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبى حسنة. قالت: فقلت: فأعقبني الله من هو خير لي منه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. قال: ما من مسلم تصيبه مصيبة، وأعظم المصائب الموت، موت حبيب له، فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، كما أثنى الله عز وجل على المؤمنين عند المصائب في آية البقرة: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم قال: اللهم أجرني من الإجارة، فيها رواية أخرى: اللهم آجرني بالمد من الإثابة في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله وأخلف له خيرا. ولما مات أبو سلمة وكان أول بيت هاجر إلى الحبشة ثم هاجر إلى المدينة، يعني أول عائلة، أول أهل بيت، يعني أول عائلة وأسرة، قلت ذلك، تقوله أم سلمة هند رضي الله عنها، وكنت أقول في نفسي: من خير من أبي سلمة؟ بقوله: آجره الله خيرا منها. فجاءها الله برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد خطبها، وكان الخاطب لها رسول الله، والواسطة حاطب بن أبي بلتعة. اعتذرت بعذرين: أن لها بنتا، أي أولادا صغارا، واعتذرت بأنها ذات غيرة. قال: أما ولدها فندعو الله أن يغنيهم عنها. واغتنوا وكبروا، بل كانوا من ربائب النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الغيرة فخففها الله جل وعلا حتى أطاقت الجوار رضي الله عنها. و في الرواية الثانية أنها هي التي جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام كالتي تشتكي فقال صلى الله عليه وسلم: قولي اللهم اغفر لي وله، لأنه أمر أن يقال عند الميت خيرا، لأن الملائكة تؤمن: لا بأس طهور، الله يغفر له، الله يرحمه، الله يجبركم، اصبروا، لا يقول إلا خير، لأن الملائكة تؤمن على ما تقولون. قولي اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبة حسنة. فكانت العقبة الحسنة ما هي؟ أن تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. صلى الله إليكم. قال رحمه الله: باب في إغماض الميت والدعاء له. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. اللهم صل وسلم عليه. وهذا فيه ما يستحب أن يفعل للميت إذا مات، فأما قبل موته فيرقق ويعلم قول لا إله إلا الله برفق ولين، ثم إذا خرجت روحه سن إغماض عينيه، لأن البصر يتبع الروح، وأن يقال خيرا ولا يقال سوءا، ومن السوء الجزع والتسخط، ومن السوء الاعتراض على القضاء والقدر، ومن الخير الدعاء، الدعاء له. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. هذا الدعاء يقال قبل الصلاة عليه، ولا بأس بالدعاء به في الصلاة عليه، لأنه دعاء، دعاء جامع ذكره عليه الصلاة والسلام. نعم. صلى الله عليكم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تروا الإنسان إذا مات شخص بصره؟ قالوا: بلى. قال: فذلك حين يتبع بصره نفسه. يتبع بصره نفسه أي روحه، وفيه إطلاق النفس على الروح. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في البكاء على الميت وعنده. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: لما مات أبو سلمة كنت غريب في أرض غربة، لأبكينه بكاء يتحدث عنه، فكنت قد تهيأت للبكاء عليه، إذ أقبلت امرأة من الصعيد تريد أن تسعدني، فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتريدين أن تدخل الشيطان بيتا أخرجه الله منه؟ مرتين فكففت عن البكاء فلم أبكي. لأنه كان من عادات النساء في العرب شدة البكاء وإظهار الجزع على فقد الحبيب، وكان أبو سلمة لأم سلمة بهذه المثابة، فترافقا قبل الإسلام وبعده، وقد هيأت في نفسها أنها تبكيه بكاء يتحدث عنه. فلما مات أبو سلمة أقبلت امرأة من الصعيد، أي من الأطراف، تريد أن تسعدني. وش الإسعاد هنا؟ أي تبكي معي، تهيجني في البكاء. فنهاها النبي عليه الصلاة والسلام وقال: تريد أن تدخل الشيطان بيتا أخرجه الله منه؟ قاله مرتين، قالت: فكففت ولم أبكي. والمقصود بالبكاء تعمد النحيب والنشيج، وتعمد البكاء لا ما غلب عليه الإنسان من خروج الدمع، فإن هذا أيضا يسمى بكاء، فهذا معفو عنه، بل هو رحمة جعلها الله في قلوب أهله. نعم. نعم، يعني أن يكون عقبه على خير، يخلفون أباهم ومورثهم في خير، في صلاح، في فلاح، في زكاء، في عمل صالح، لأنهم من كسبه، فيمتد أجره يمتد أجرهم وثوابهم له إذ كان المتسبب لهم بذلك. نعم. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو قالت ابنا لها في الموت، فقال للرسول ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. فعاد الرسول فقال: إنها قد أقسمت لتأتينها. قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما، وانطلقت معهم فرفع إليه الصبي ونفسه تقعقع كأنها في شلة، ففاضت عيناه، فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. اللهم صل وسلم عليه. وهذا ابن بنته زينب، هو أمامة ابن بنته أو أخو أمامة، وقد أرسلت إليه مرة فلم يأتي، أمرها أن تصبر ولتحتسب، فأعادت الرسول مرة ثانية قالت: إني عزمت عليك إلا لما أتيت، فرضخ لها عليه الصلاة والسلام. وهذه من باب الأبوة ومن باب النبوة، ففيها سنة وفيها رقة. وقام معه سعد بن عبادة سيد الخزرج رضي الله عنهم، فرفع له الصبي ونفسه تقعقع مثل الشن، وهو الجربة اليابسة تطجز حتى خرجت روحه، والنبي صلى الله عليه وسلم دمعت عيناه، فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ لأنهم ظنوا أن مجرد خروج الدمع مما لا يتناسب مع الصبر. قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. ثم في صحيح مسلم حديث المسلسل بالأولية، إذ هو أول حديث يسمعه التلميذ من شيخه، ويسمعه الشيخ تلميذه في تسلسل طبقاته، إلى أن انتهى إلى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن. فدل على أن خروج الدمع من غير قصد أنها رحمة، وأما تقصد النحيب والبكاء ورفع الصوت هذا هو المذموم الممنوع حال المصيبة. نعم. صلى الله عليكم. قال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: اشتكى سعد بن عبادة شكوى له، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود، فلما دخل عليه وجده في غشية، فقال: أقد قضى؟ قالوا: لا يا رسول الله. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال: ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم. وهذا حديث ابن عمر في الصحيحين، فإن سعد بن عبادة مرض مرضا شديدا حتى ظن أنه يهلك، فعاده النبي عليه الصلاة والسلام ومعه هؤلاء الجلة من الصحابة، معه عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود. فلما دخلوا عليه، دخل النبي على سعد وجده في غشية أي مغمى عليه، فقال: أقد قضى؟ أي أقد مات؟ قالوا: لا يا رسول الله. فبكى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا البكاء من غير قصد، يعني من غير تقصد البكاء. فلما رأى القوم بكاء رسول الله بكوا، أي أنهم تأثروا بهذا البكاء فبكوا. فقال عليه الصلاة والسلام القول الجامع هنا: إن الله لا يعذب على الدمع، لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب. حتى لما مات إبراهيم حزن قلبه ودمعت عيناه، قال: إن القلب لا يحزن وإن العين لتدمع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. قال وإنما يعذب الله على هذا، وأشار إلى اللسان، أي ما يقوله تسخطا وتجزعا واعتراضا على قضاء الله، أو ما يفعله فعلا يدل على التجزع كأن يولول والنحيب وكثرة النشيج الذي يستطيع أن يدفعه، شق الجيب، نتف الشعر، ضرب الخد وهو الصلق، إثارة التراب على الجسم، فهذا كله من النياحة المحرمة. والنياحة المحرمة تكون بالقول وتكون بالفعل وتكون بهما جميعا، اللهم صل وسلم عليه. وسعد رضي الله عنه عاش بعد النبي عليه الصلاة والسلام حتى مات بعد ذلك بمدة ليست بالطويلة. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: باب في عيادة المريض والصبر عند الصدمة الأولى. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل من الأنصار فسلم عليه ثم أدبر الأنصاري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أخ الأنصار، كيف أخي سعد بن عبادة؟ فقال صالح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يعونه منكم؟ فقام وقمنا معه ونحن 14، ما علينا نعال ولا قفاف ولا قلانيس ولا قرص نمشي في تلك السباق ولا قلانس. فاستأخر قومه. نعم. قال ولا قلانس، لأن جمع تكسير. نعم. قال أحسن الله إليكم: قال ما علينا نعال ولا قفاف ولا قلانس ولا قمص نمشي في تلك السباق حتى جئناه فاستأخره قومه من حوله حتى دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين معه. نعم. قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على امرأة تبكي على صبي لها فقال لها: اتق الله واصبري. فقالت: وما تبالي بمصيبتي؟ فلما ذهب قيل لها: إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذها مثل الموت، فأتت بابه فلم تجد على بابه بوابين، فقالت: يا رسول الله لم أعرف. فقال: إنما الصبر عند أول الصدمة. وفي رواية: مر بامرأة عند قبر. وهذا فيه استحباب زيارة المريض وعيادته، وأن يخفف المجيء ولا يتكلف له، كما دل عليه خروج هؤلاء الصحابة وهم 14 مع النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الحال: فلا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص، على حالهم. وكان حول سعد قومه، فلما رأوا رسول الله تأخروا، فتقدم النبي إليه عليه الصلاة والسلام وعاده. والعيادة يستحب تخفيفها، وأن يكون فيها الدعاء لهذا المعاد، وهي من حق المسلم على المسلم. وفيه الحث على الصبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس وهو في الصحيحين مر على امرأة تبكي عند قبر ابن لها، فقال: يا هنتاه، اصبري واحتسبي، قالت: إليك عني، وخر مني، فوالله ما أصابك الذي أصابني. فأخبرت بأنه رسول الله، فأصابها مثل الموت من الفجيعة والقلق والخوف. قال: فأتت بابه وليس عليه بوابين، فقالت: يا رسول الله، إني لم أعرفك، تعتذر؟ قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. طيب، قوله أتى امرأة عند قبر ابن لها، هل فيه أن المرأة تعود المقابر؟ كان هذا في أول الأمر، ثم نسخ ونهي عنه، نسخ ذلك ونهي عنه، بل لعنت المرأة من زيارة القبور. حتى الرجال في أول الأمر كانوا ممنوعين من زيارة المقابر. ألا إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور، وهذا النهي عام للرجال والنساء. ثم قال: فزوروها، والخطاب للرجال، فإنها تذكر الآخرة، اللهم صل وسلم عليه. وما جاء من بعض أفعال الصحابة أحسن ما يجاب عنه، أنه قد يكون خفي عليهم الأمر، أو لهم فيه اجتهاد وتأويل. والمعتبر والمعول هو ما ثبت عن المقام الشريف مقام النبي صلى الله عليه وسلم، وكفى بهذا. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء إن الميت ليعذب ببكاء الحي عليه. عن عبد الله بن أبي مليكة رضي الله عنه قالت وفيت ابنة لعثمان بن عفان بمكة، قال فجئنا لنشهدها، قال فحضرها ابن عمر وابن عباس، قال وإني لجالس بينهما، قال جلست إلى أحدهما، قال ثم جاء الآخر فجلس إلى جنبي، فقال عبد الله بن عمر لعمر بن عثمان وهو مواجهه: ألا تنهى عن البكاء؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. اللهم صل وسلم عليه. نعم. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: قد كان عمر يقول بعض ذلك، ثم حدث فقال: صدرت مع عمر من مكة حتى إذا كنا بالبيداء إذا هو بركب تحت ظل سمرة، فقال: اذهب فانظر من هؤلاء الركب. فنظرت فإذا صهيب، قال فأخبرته، فقال: ادعوه لي. قال: فرجعت إلى صهيب فقلت: ارتحل فالحقب أمير المؤمنين. فلما أن أصيب عمر دخل صهيب يبكي يقول: وأخاه وصاحبه. فقال عمر: يا صهيب، أتبكي علي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: فلما مات عمر ذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها، فقالت: يرحم الله عمر، لا والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يعذب المؤمن ببكاء أحد، ولكن إن الله تعالى يعذب المؤمن ببكاء أحد، ولكن قال: إن الله يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه. وقال: قالت عائشة: حسبك القرآن، ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال: وقال ابن عباس عند ذلك: والله أضحك وأبكى. قال ابن أبي مليكة: فوالله ما قال ابن عمر رضي الله عنهما من شيء. وفي رواية: لما بلغ عائشة قول عمر وابن عمر قالت: إنكم تحدثوني عن غير كاذبين ولا مكذبين، ولكن السمع يخطئ. اللهم ارض عنها. احتذرت لعمر وابنه في هذا الحديث أنهما وهما، ويأتي الكلام عليه إن شاء الله عند تتمة الباب. نعم. صلى الله إليكم. قال: وعن عروة رضي الله عنه قال: ذكر عند عائشة أن ابن عمر يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن الميت يعذب في قبره ببكاء أهله. فقالت وهل إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليعذب بخطيئته، أو قالت بذنبه، وإن أهله ليبكون عليه الآن. وذلك فقالت وهل يعني وهم، وهل أبو عبد الرحمن، وهل ابن عمر، يعني حصل له وهم. هذا قول عائشة رضي الله عنها. نعم. صلى الله عليكم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على القليب يوم بدر وفيه قتلى بدر من المشركين، فقال لهم ما قال: إنهم يسمعون ما أقول، وقد وهل إنما قال: إنهم ليعلمون أنما كنت أقول لهم حق. ثم قرأت: إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور، يقول حين تبوأوا مقاعدهم من النار. نعم. قال: وفي رواية عن ابن عمر رضي الله عنه: الميت يعذب في قبره بما ريح عليه. وفي أخرى فقالت عائشة رضي الله عنها: يغفر الله لأبي عبد الرحمن أما إنه لم يكذب ولكنه نسي، أو قالت أخطأ: إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكى عليها، فقال: إنهم ليبكون عليها، وإنها لتعذب في قبرها. نعم. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما طعن عمر رضي الله عنه أغمي عليه، فصيح عليه فلما أفاق قال ما علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء الحي. وفي رواية أن حفصة بكت على عمر رضي الله عنهما فقال مهلا يا بني ألم تعلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. إذا نهى عمر حفصة ونهى صهيبا عن البكاء عليه، وهذا محمول على تعمد البكاء لا ما على خرج ما خرج من الإنسان من غير تعمد. وعائشة رضي الله عنها حملت هذا الحديث على مورده الخاص، وهو أن النبي مر على امرأة يهودية قد ماتت ويبكى عليه، قال إنها لتعذب ببكاء أهلها، فأخبر عن قضية عين. هذا فهم عائشة للحديث، وإلا فالمعنى أوسع. ولهذا من حفظ الحديث على عمومه أخص ممن تأولوه على ما تأولته عائشة رضي الله عنها وهي مجتهدة. إذن هذه اللفظة إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه لفظ عام يشمل المؤمن وغير المؤمن كما في الصحيحين. طيب، ما معنى يعذب ببكاء أهله عليه؟ يحمل على عدة محامل: أنه يتألم لما يعلم من فقد أهله له، والألم نوع عذاب. من معانيه أيضا أنه إذا علم من أهله أنهم يبكون فلم ينههم ينالهم من ذلك أنه لم يأمرهم بالمعروف ولم ينههم عن المنكر إذ علم أنه يقع منهم. ومثله إن الميت أي المحتضر كما في حديث عمر، فإنه لما دخل عليه صهيب قال وأخاه ومصيبته قال لا تبكي علي، يقول عمر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت، فجعل المحتضر في حكم الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، يعني إذا لم ينههم ويأمرهم ويتألم بما يرى من بكاء أهله وفقدهم له. نعم. أحسن الله إليكم. قال وعن المغيرة بن شعبة وعن وعن وعن المغيرة بن شعبة نعم رضي الله أحسن الله إليكم. قال وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة. وهذا محمول على أنه يعلم أنه يناح عليه ولم ينههم، وقد وقفنا على وصايا بعض الموفقين يوصي أهله ألا ينيح عليه ولا يشق ولا يحلق ولا يضرب وجها ولا يقيم مأتما حتى ما يكون معينا لهم على المنكر. نقف عند هذا الموضع ولا نفتح المجال للسؤال قبل أن نبدأ المجلس الثاني بعد قليل، فالأسئلة هنا كالاستراحة كالفصل بين المجلسين. نعم، في شيء الأخوان؟ تفضل. من ولول من أهل الميت نعم ينكر عليه، وقبل الإنكار فيه البيان، يعلمون ويبصرون ويفهمون أن هذا لا يجوز، فإن أصروا جاء الإنكار وشدة القول، فلا يكون الأمر إما سكوت أو إنكار، بينهما البيان والاستبصار والتعليم. نعم. سم. استغفر الله. يسأل أخونا يقول في بعض المقابر السيارات تدخل فيأتي معه أهله، وهذا في تفصيل إذا كان هناك طريق يشق المقبرة ويأتي معه أهله لا لقصد المقبرة وإنما ذاهبين لغرض لهم ومقصد لهم، ومر قال سأشيع وأدفن فهذا لا بأس، لأن الطريق حكمه حكم العام وإن كان يشق المقبرة. الحالة الثانية لا، أن يأتي بأهله قاصدين المقبرة، يكون أهله معه قاصدين الزيارة، وهذا هو الممنوع الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في عموم قوله لعن الله زائرات القبور، واللفظ الأصح لعن الله زوارات القبور. ونظير هذا فيما لو مر بالمقبرة في طريقه العام، فيشرع للرجل وللمرأة السلام عليهم، كما في حديث ابن عباس مر النبي صلى الله عليه وسلم بمقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين يغفر الله لنا ولكم، فهذا مشروع للجميع للرجل والمرأة، لأنه ما في زيارة، إنما مرور متفق. والله أعلم.